بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا درس مصطلح الحديث، وهو يهم طلاب الحديث. وطلاب الحديث كما ورد في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بطلاب الحديث خيرا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من أن نكون من طلاب السنة وطلاب الحديث، وأن يكتب لنا أوفر وأوفى الحظ والأجر في هذا الطلب. نراجع مجلس المصطلح الماضي من خلال توجيه وسبك 10 من الأسئلة، ولكل جواب كتاب، ومع الكتاب مكافأة. فركز معي. السؤال 59 بعد 600، 59 بعد كم؟ بعد 600. ما مراد وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي بقوله إنا لنستعين في الحديث بيعني؟ ما مراد وكيع بقوله إنا لنستعين في الحديث بيعني؟ لا تيأس إن كنت قد دخلت وحشرت نفسك من هذا المجلس، فثمة سؤالات وأجوبتها، وبعد هذا مجلس جديد. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفتح علينا وعليكم أجمعين. ما مراد وكيع بقوله إنا لنستعين في الحديث بيعني أحمد؟ إذا وقع خطأ كسقط يضعون قبل الساقط يعني. المراد أن علماء الحديث يلحقون ما سقط من النص في موضعه مع ذكر كلمة يعني قبله، مع ذكر كلمة يعني قبله إعلاما بإيش؟ إعلاما بإلحاقه. طيب، إعلاما بإلحاقه، نجعلها بعدين في الجملة. وهذا واحد سجل. نعم. السؤال 60 بعد 600، ما الحكم فيما لو وجد الراوي سقطا؟ سقطا في الحديث، هذا كله صيانة لحديث نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ما الحكم فيما لو وجد الراوي سقطا في كتابه وغلب على ظنه أن ذلك من الكتاب لا من شيخه، أن ذلك من الكتاب كتابه هو، كتابه هو لا من شيخه ولا من كتاب شيخه. يتجه ها هنا إصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند تحديثه به، كتابه نسخته يصلح فيها كما يشاء، أما كتاب شيخه نسخة شيخه فليس له أن يصلح. السؤال هذا الثاني، السؤال الثالث، 61 بعد 600، هل يجوز لمن درس، إيش معنى درس يا أخواننا؟ انطمس انمحى ذهبت معالمه، هل يجوز لمن درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن أن يستدركه من كتاب غيره؟ كتابه انمحى منه شيء، هل يصح له أن يأخذ فرعا منقولا عن أصله فيه هذا الذي انمحى واندرس وانطمس فيصلحه منه؟ مهدي، يجوز ذلك إذا عرف صحته، عرف صحته وسكنت نفسه، وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه. لكن لو بين ذلك في حال الرواية لكان إيش؟ أولى وأمثل. يبين هذا في حال الرواية وهو أمثل. هذا الثالث. الرابع، السؤال الثاني والستون بعد 600، من من العلماء استجاز ذلك، من من العلماء أجاز استجاز عده جائزا استجاز ذلك؟ إيش هو هنا الإشارة ترجع إلى إيه؟ طيب، من من العلماء استجاز؟ إبراهيم نعيم بن حماد صاحب كتاب الفتن، أبو عوانة صاحب المسند، الإمام أحمد وغيرهم. خامسا، السؤال الثالث والعشرون بعد 600، ما حكم من وجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مقيدة وأشكلت عليه، ومن من العلماء يرى ذلك؟ ما حكم من وجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مقيدة وأشكلت عليه، ومن من العلماء كان يرى ذلك؟ ها ياسين، نعم شيخنا، جائز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرون بها. من من الأئمة؟ إسحاق بن راهوية، الإمامان إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل. طيب، السؤال السادس وهو الرابع والعشرون بعد 600، ما الحكم فيما لو كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر وبين روايتيهما تفاوت في اللفظ والمعنى، والمعنى واحد، بين روايتيهما تفاوت في اللفظ والمعنى واحد، ومن من الأئمة يكثر من هذا الاستعمال؟ ها عبد القدير، ها طيب خليه أقول خليه انفتح عليه. نعم، أيوة، أن يجمع بينهما في الإسناد ثم يسوق الحديث بلفظ أحدهما، يسوق يجمع بينهما في حدثني فلان وفلان ثم يسوق الحديث بلفظ أحدهما ماشي. إيش يقول من بعد؟ أخبرنا أو حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان. من الذي يكثر من اللئمة لا سيما من اللئمة الستة؟ الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح في عشرة، لكن الشيخ ياسين يقول وقفنا عند هذا. طيب ماشي، ستة، أقول ستة بستة. بسم الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى الفرع الحادي عشر، قال: إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر وبين روايتهما تفاوت في اللفظ والمعنى واحد، كان له أن يجمع بينهما في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما خاصة، ويقول: أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان، أو هذا لفظ فلان قال أو قال أخبرنا فلان، أو ما أشبه ذلك من العبارات. قال: ولمسلم صاحب الصحيح ما هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة، مثل قوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش، وساق الحديث. فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار بأن اللفظ المذكور له. نعم، قال رحمه الله الفرع الحادي عشر، الحادي عشر يعني الفرع الحادي عشر، إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين يعني من شيوخه أو أكثر، فقد يروون عن أكثر من واحد وعن أكثر من اثنين. قال: إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر وبين عندها هنا بين روايتيهما، وفي أغلب النسخ وبين روايتهما في اللفظ كذا طبعة عتر بين أيديكم. قال: إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر وبين روايتيهما تفاوت في اللفظ، بين روايتيهما تفاوت في اللفظ، لكن هل هذا التفاوت يخرج الحديث عن المعنى؟ قال: والمعنى واحد، والمعنى واحد. قال: كان له أن يجمع بينهما في الإسناد، أن يجمع بين الحديثين في الإسناد. قال: ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما خاصة. يقول هذا الآن سيمثل بمثالين، مثال عام وسيأتي مثال مفصل. قال: يقول ويقول: أخبرنا فلان وفلان. من فلان ومن الذي يليه معبر عنه على سبيل العموم بفلان؟ شيخان له. قال: أخبرنا فلان وفلان لهذا الحديث. قال: واللفظ لفلان، واللفظ لفلان. قال: وهذا لفظ، وعندكم هذا لفظ فلان، حدثني أو قال أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان، أو هذا أو وهذا لفظ فلان. قال أو قال أخبرنا فلان، أو ما أشبه ذلك من العبارات. هذه العبارات كلها تعبر عن معنى واحد. يقول: أخبرنا فلان وفلان شيخان له، ثم يحدد اللفظ. قال: واللفظ لفلان، أو عبارة مستعملة أخرى: أو هذا لفظ فلان منهما. قال أو قال كلاهما أخبرنا فلان، أو ما أشبه ذلك من العبارات. هذه كلها تطرق سمعنا، سمعناها أثناء قراءاتنا لكتب السنة وسمعتموها، هذا هو تقعيدها، هذا هو تأصيلها، هذا هو قاعدتها، حتى إذا سلك الإنسان الأمثلة وخاض فيها أدرك القواعد الكلية التي تنتظم هذه الأمثلة، هذه الأمثلة الممثل بها. قال ولمسلم رحمه الله تعالى، مسلم بن الحجاج، قال صاحب الصحيح مع هذا، هذا إيش معنى هذا الأسلوب هذا؟ قال ولمسلم صاحب الصحيح مع هذا، أي أنه مستعمل عند المحدثين وعند مسلم خاصة، ومع هذا الاستعمال بهذه الألفاظ المعبر بها عن هذه الصورة وهذه المسألة، قال ومع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة مثل قوله. هذا الآن مثال خاص منتزع من صحيح مسلم وعند مسلم. قال مثل قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو شيخ للإمام مسلم، وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد بن الأشج، وهو شيخ ثان لمسلم في أحاديث منها هذا الحديث الممثل به، كلاهما شيخان لمسلم، ابن أبي شيبة والأشج، كلاهما عن أبي خالد هو الأحمر سليمان ابن حيان، سليمان ابن حيان، وهو صدوق يخطئ، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال أبو بكر، من أبو بكر؟ شيخ مسلم، أبو بكر بن أبي شيبة، مسلم له شيخان. انتبه لي، هذه قواعد نظرية وتبقى نظرية، وإذا درسها الإنسان وختم كتبا فيها تبقى نظرية إلى أن تطبق في واقع الأحاديث النبوية، إذن يتصورها الإنسان ويراها كما يرى أو ترى الشمس في رابعة النهار. قال أبو بكر، الآن خص بعدما عمم، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش سليمان بن مهران، وساق الحديث. الآن انظر إلى هذا المثال الذي هو جائز عند جمهور أهل الحديث وأهل الاصطلاح. مسلم رحمه الله تعالى سمع الحديث من شيخ عن شيخين له، أبو بكر من أبي بكر بن أبي شيبة ومن أبي سعيد الأشج، كلاهما عن أبي خالد الأحمر، يرويان عن أبي خالد الأحمر. طيب اللفظ المسوق، اللفظ المسوق لمن؟ قال مسلم، قال أبو بكر، هذا لفظ من إذن الذي ساقه؟ الآن بعدما أعمم خص، قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر. شوف الأشج إيش قال؟ عن أبي خالد الأحمر. لي أن أسأل فأقول، إيش الفرق بين الروايتين؟ نعم هذا هو الأدق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والأشج، رجع مرة أخرى فقال قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر، يا ترى إيش الفرق بين الروايتين وكلتاهما عن أبي خالد الأحمر؟ شيخ مصعب، ها فيه تحديث، فيه تحديث، وعبارة التحديث أرفع من عبارة العنعنة، عبارة التحديث أرفع من عبارة العنعنة، وهذا من دقة مسلم رحمه الله تعالى في مثل هذا السياق. قال وساق الحديث، فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار بأن اللفظ المذكور له، أن اللفظ المذكور له لمن؟ لأبي بكر بن أبي شيبة شيخه، وإلا هما شوف يرويان الحديث وكلاهما عن أبي خالد الأحمر والمعنى مشترك واحد، لو أن واحدا ليس بدقيق في الصناعة الحديثية لقال المعنى واحد مشي الحال، لكن أهل الحديث ومنهم البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى دقيقون فيما يتعلق بما يسوقونه من أسانيد ومتون لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب قال رحمه الله: وأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك وقال أخبرنا فلان وفلان وتقارب في اللفظ قال أخبرنا فلان، فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. قال: وقول أبي داود رحمه الله تعالى صاحب السنن. نعم، قال: وأما إذا لم يخص كمسلم لفظ أحدهما بالذكر، روى عن اثنين عن ثلاثة عن أربع لم يخص لفظ أحدهما أو أحدهم لو كانوا جماعة بالذكر، بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك، أخذ من لفظ هذا ولفظ ذاك متأولا أنهما يرويان حديثا على معنى لا يختلف، على معنى لا يختلف. قال: وقال أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قال أخبرنا فلان، هل يجوز هذا أو ما يجوز أو لا يجوز؟ قال: فهذا غير ممتنع. من أي باب؟ من ما هي بابته، بابة هذه المسألة؟ قال: على مذهب تجويز الرواية بالمعنى، على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. إذن عندنا الآن صورتان: صورة يسوق الحديث عن شيخين ثم يحدد اللفظ لمن منهما، صورة يدمج الحديث حديث الشيخين ويسوقه بسياقة واحدة بسياق واحد ولا يميز ولا يميز. قال: فهذا لا يمتنع القول بجوازه مع ثبوت رواية شيخيه لهذا الحديث والحديث على معنى واحد. طيب، هل لكم أن تسندون وأن تسندوا وأن تستشهدوا لشيء أشبه ما يكون بالمتفق عليه والذي سلكه جمهور أصحاب الحديث؟ قالوا: نعم، تجويز الرواية بالمعنى هذا منه. أو ليس قد استقر الأمر والعمل على جواز الرواية بالمعنى بشروط، على ألا يخرج الذي يسوق الحديث بالمعنى الحديث عن المعنى المراد الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليس هذا هو الذي استقر عليه صنيع علماء الحديث بعدما منع من منع كالتابعي محمد بن سيرين؟ نقول: نعم. قالوا: هذا من هذا الباب، والأحسن بيان اللفظ لمن منهما كالصورة الأولى، هذا مقتضى الدقة وهذا الأحسن، وهو الذي رجحه من المحدثين المتأخرين الحافظان العلامتان المحدثان العراقي والسخاوي. ترجيحات المتأخرين من المحدثين كالعراقي والسخاوي والسيوطي لما وقع من خلافيات لدى المحدثين المتقدمين مما يستأنس به لأنهم كانوا أدرى وأعلم، وهنا أفعل التفضيل ليست على بابها، فهم العلماء ومتأخرون يرجحون. نعم. قال رحمه الله: وقول أبي داود صاحب السنن قال حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى قال حدثنا أبو الأحوص، مع أشباه لهذا في كتابه يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه بالمعنى عن كليهما، وهذا الاحتمال يقرب في قوله قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قال حدثنا أبان. نعم، يقول الآن انتقل بنا إلى أبي داود رحمه الله. قال: وقول أبي داود صاحب السنن حدثنا مسدد بن مسرهد شيخ أبي داود وأبو توبة، لاحظ كلمة الآن هي بيت القصيد. وقول أبي داود صاحب السنن حدثنا مسدد وأبو توبة، كم لأبي داود في هذا الحديث من شيخ؟ شيخان، مسدد وأبو توبة. المعنى دقق في هذه الكلمة. المعنى حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى، المعنى يعني بالمعنى بمعنى واحد. قال حدثنا أبو الأحوص مع أشباه لهذا في كتابه يعني السنن، يحتمل أن يكون من قبيل الأول، يعني أن اللفظ لأحدهما دون الآخر، فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى وإن لم يصرح أبو داود بهذا. وهذا فرق بين أبي داود ومسلم في كتابيهما، أن مسلما في الغالب يحدد حدثني فلان وفلان واللفظ لفلان، أبو داود قد لا يحدد، ولذلك ذكر الخلافة هنا أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. يقول فيكون اللفظ لمسدد ابن مسرهد شيخه، وأبو توبة وافقه لا في اللفظ الذي ساقه ولكن بمعناه، والأمر ما يخرج عن الواقع. أبو داود روى الحديث عن مسدد، مسدد يرويه، وعن أبي توبة، أبو توبة يرويه، كلاهما عن أبي الأحوص، هكذا حدث المعنى، كلاهما عن أبي الأحوص، اشترك في شيخ الشيخ وهو من؟ أبو الأحوص. طيب لكن اللفظ لمن منهما، لمسدد أو لأبي توبة؟ قال إما أن يكون يراد المعنى الأول وهو أن السياق هذا لمسدد وليس لأبي توبة. طيب في احتمال ثاني؟ نعم. قال ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني. إيش الثاني الذي مر بنا يا إخواننا؟ الثاني الذي مر بنا عادل الدمج، دمج بين اللفظين، دمج بين لفظتي حديثي شيخيه مسدد وأبي توبة عن أبي الأحوص، فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه بالمعنى عن كليهما. وقلت الأحسن كما رجح العراقي والسخاوي البيان، فيكون الأحسن هنا الأول ولا الثاني؟ إبراهيم الأول وهو البيان، حدثني فلان وفلان، حدثني فلان وفلان وفلان، واللفظ لفلان، هذا الأحسن. قال فلا يكون قد أورد، نعم، فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه بالمعنى عن كليهما. وهذا الاحتمال يقرب في قوله حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى، هذا مثل يعني، لكن يعني يعبر بها عن الخطأ وعن السخط، وهنا المعنى يعبر به عن أن المعنى بين الراويين مشترك، يرويان الحديث على معنى واحد. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد. قال حدثنا أبان، قال حدثنا أبان. طيب نعم. قال وأما إذا جمع، قال رحمه الله وأما إذا جمع بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان لذلك، فهذا مما عيب به البخاري أو غيره، ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى. نعم. قال وأما إذا جمع بين جماعة، بين جماعة رواة، جمع بين جماعة رواة في سماع حديث واحد، جمع بين جماعة رواة يروون حديثا واحدا هو رواه عن طريق هؤلاء الجماعة من شيوخه. قال قد اتفقوا في المعنى وليس ما أورده لفظ، وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم، هذا اللفظ الذي ساقه ليس لأي واحد منهم، وسكت عن البيان، وسكت عن البيان لذلك، فهذا مما عيب به البخاري. هذا اللفظ يدل على إيش؟ هذا السياق من ابن الصلاح يدل عليه، على أنه يرى أن خلافه أولى منه، هذا لا تكاد تجد عند مسلم، وهذا مما تميز مسلم به في صحيحه، وتجده عند البخاري رحمه الله، لكن تجده عند البخاري كثير ولا قليل. يقول ابن كثير: البخاري ربما تعاطاه أحيانا، قال وهو نادر، قال وهو نادر. ومع هذه الندرة التقط المحدثون هذا الصنيع الذي ليس فيه تمييز بين ألفاظ الرواة، ولربما يخرج عن دائرة ما رواه هؤلاء الرواة. قال: فهذا مما عيب به البخاري أو غيره. طيب ابن الصلاح ايش الذي يرجح؟ قال: ولا بأس به أيضا، نرجع نستند ونتكئ على قاعدة أهل الحديث. قال: على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. روى البخاري عن 3-4-5 من شيوخه، وجد المعنى متقاربا، يسوق الحديث، قد يسوق الحديث على لفظ واحد منهم، قد لا يسوق الحديث. هذا يقول ابن كثير قليل، بل هو نادر، قد يخرج عن دائرة سياقة لفظ مشترك بين هؤلاء الذين ذكر أسماءهم. هذا من اللطائف، من لطائف العلم بمثل هذا النوع في صحيح البخاري، أن يلتقط ويجمع، لكن يحتاج إلى دقة وإلى كد وإلى نصب وإلى تعب وإلى مقابلة. لأن شيخنا الشيخ عبد الغفار حسن، وهو صاحب إسناد عال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قد يقطع الإمام البخاري الحديث في أكثر من 20 موضعا، في أكثر من 20 موضعا يتكأ في تقطيعه، ويعتمد ويعول على تخريج. هذا التخريج أنه يريد تفقيه الناظر في هذه الأحاديث النبوية بالمعاني المتعددة، فتارة حديث واحد يرويه على يروى لديه فيما وقع له من الأسانيد عن شيوخه، يرويه على المعنى فيستنبط منه حكما للطهارة فيخرجه فيه، وحكما في الصلاة يخرجه فيه، وحكما في الزكاة يخرجه فيه، وحكما في العتاق فيخرجه فيه، وحكما في الطلاق والنكاح فيخرجه فيهما. ولذلك قلت: استلال مثل هذا النادر الذي هو لعدد من شيوخه، انتبه لهذه الندرة، ايش معنى ندرة وقلة؟ اللفظ مشترك على معنى واحد يرويه عن عدد من شيوخه، لكن اللفظ الذي ساقه به ليس هو لفظ احد شيوخه، لكن المعنى واحد، فيه دقة وخفاء وغموض. ولو كلفت يعني واحدا جبلا أو صخرة من جبل لعله يكون أيسر من تتبع مثل هذا، لكنه ليس مستحيلا، لكن بالإمكان بعد مشقة. قال: ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى. إذن الآن لي أن أسأل هنا سؤال عاجل، يكون هذا رقم كم؟ عندنا 7 من الإخوة، ستة الآن، هذا السابع لدقته أجعله 7. تجويز الذي استقر عليه، تجويز المحدثين الذي استقر عليه الأمر بعد المنع في رواية الحديث بالمعنى، فيما مر بنا الآن من أسطر يستدل به لمسألتين فيما يتعلق برواية، تتعلقان برواية الحديث. ما هما المسألتان؟ اللهم إلا يعني ها يا شيخ مصعب، أو تترك المجال للسابع؟ بسم الله، نترك المجال للسابع. سابع ها سابع. المسألة الأولى: أولا إيش القاعدة؟ استقر الأمر وهو الذي عليه العمل جواز رواية الحديث النبوي بالمعنى، على ألا يخرج عن المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون يقع في إيش؟ في ضرب من ضروب الكذب والتقول على رسول الله. المسألة الأولى: يجمع بين شيخين ويدمج بين لفظيهما، يدمج بين لفظهما ويسوق الحديث مساقا واحدا. من قال بالجواز قال لأنه من باب رواية الحديث بالمعنى. المعنى الثاني بين يديك، ها، مثل صنيع الإمام البخاري وإن قل كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. إيش صنيعه؟ يسوق إيش؟ اتفقوا في المعنى، يروي الحديث على معنى واحد عن عدد من شيوخه، اللفظ لأحدهم أو ليس لأحدهم وهو القليل أو النادر. ليس لأحدهم، كيف ليس لأحدهم؟ طيب لمن؟ سبحان الله، انتخب كتابه هذا من عشرات الألوف، انتخب كتابه هذا من عشرات الألوف، وما ساقه هو ما كان على شرطه أو ما وجد فيه شرطه. أعد تلخيص للتحليل. بسم الله، يستند بهذه القاعدة وهو الذي عليه العمل جواز الرواية للحديث بالمعنى لمسألتين، في حالتي بس كلمتان البلاغة الإيجاز، في حالتي دمج، وحالتي والأخرى لولا العلم لكان العلم كثيرا، لولا النسيان لكان العلم كثيرا. وحالة إيش؟ البخاري رحمه الله حدثني فلان وفلان وفلان ويسوق لفظا. شوف هذا حققه ابن الصلاح، تبعه مثل ابن كثير وأمثاله، وهذا بلا ريب أنه يدل على دقتهم وعلى رسوخهم وعلى تمرسهم في كتب السنة وفي الصحيحين على وجه الخصوص. قالوا هذا ابن كثير يقول هذا يقع عند البخاري، يسوق الحديث ويعزوه لعدد من شيوخه حالة كون اللفظ المسوق ليس لواحد منهم، لأن هذا مثل به لهذه المسألة. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، وإن كانت الدقة على المذهب الأول، لكنه جائز استنادا على جواز وتجويز رواية الحديث على المعنى. نعم. قال رحمه الله: وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد ويقول واللفظ لفلان كما سبق، فهذا يحتمل أن يجوز كالأول، لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه، ويحتمل أن لا يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق فإنه طلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه وعلى موافقتهما من حيث المعنى فأخبر بذلك، والله أعلم. قال: وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة، سمع كتابا مصنفا مثل ماذا؟ كتب السنة، على رأسها صحيح البخاري، سمع صحيح البخاري من جماعة من شيوخه، من جماعة من شيوخه، ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض، يعني سمع حديثا عن خمسة من شيوخه، سمع حديثا عن خمسة من شيوخه، رجع ليقابل، لأن المقابلة كانت أمرا أساسيا، مقابلة الحديث بعد كتابته وسماعه، مقابلته على الأصل الذي بين يدي شيوخهم للتثبت من أنه لم يقع فيه تصحيف ولا تحريف ولا سقط ولا تبديل. طيب، قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض، خمسة، رجع يقابل هذا الحديث أو هذه الأحاديث، يعني بالكاد أدرك المقابلة على ثلاثة من الأصول عن ثلاثة من الشيوخ، أصلان لشيخين له لم يقابل على هذين الأصلين. يقول: وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد، حدثني فلان وفلان وفلان وفلان والخامس، ويقول واللفظ لفلان، أراد أن يذكر جميعهم في الإسناد ويقول واللفظ لفلان. لفلان هنا متصور مبدئيا حتى نمر متصور من كم من الخمسة؟ من ثلاثة على هذا المثال العام، لأنه قابل باللفظ الأول وقابل باللفظ الثاني وقابل باللفظ الثالث، واللفظ لفلان من هؤلاء الثلاثة، لأن شيخين لم يسمع ها لم يقابل اللفظ على أصليهما، قال فهذا يحتمل أن يجوز كالأول. إيش وجه المشابهة الشبه بين هذه وبين الأول؟ إيش وجه الشبه؟ من ضمن السبعة عمر ها الثامن. إيش وجه المشابهة؟ جواز الرواية بالما هذا خلاص جاوزناها، هو صح صح هذا الشطر، اذكر لي شطر ثاني اذكر لي شطر ثاني. الصورة الأولى إيش هي؟ حدثني فلان مسلم تقدم، إيش يقول مسلم؟ حدثني ابن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج، حدثني فلان وفلان عن فلان واللفظ لفلان، خلاص هذا هذه الصورة الأولى. طيب هذه متفق على جوازها، قال فهذا يحتمل أن يجوز كالأول. إيش وجه المشابهة والمقايسة؟ ها الآن دقق معي، هنا مثل البخاري أو مثل مسلم يقول حدثني فلان وفلان وفلان وفلان، أنا قلت خمسة، أنا قلت خمسة، قابل على أصل ثلاثة، ساق لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة، ما ساق اللفظين الرابع والخامس، لماذا؟ لأنه غير متثبت من لفظتي اللفظ من اللفظتين المثبتتين في أصلي هذين الشيخين، وهما من خمسة من المشايخ روى البخاري أو مسلم الحديث من طريقهم، وحدد لنا لفظ واحد يقول هذا ملحق بالأول. ليش ملحق بالأول؟ لأن الأول فيه تحديد لللفظ والثاني فيه تحديد. يا سيدي عمر ولا ها فيه تحديد، خلاص الثامن. طيب ويحتمل أنه نعم قال لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه من هؤلاء الثلاثة، حدثني فلان عن فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، اللفظ محدد كتحديد اللفظ عن الشيخين. إيش الفرق بين الصورتين؟ إيش الفرق بين الصورتين؟ تاسع تاسع. إيش الفرق بين الصورتين؟ مهتدي فيه قاسم مشترك، مو فيه قاسم مشترك هناك. لاحظ لي أنا أسوق ومن السياقة تستنبط الجواب. الصورة الأولى المتفق على جوازها، حدثني فلان وفلان شيخان، اللفظ لفلان لأحدهما، هنا حدثني فلان وفلان وفلان وفلان واللفظ للثالث، ها تخصيص ايه؟ صح تخصيص. هناك في ايش؟ بس كلمة واحدة، هناك فلان وفلان اللفظان معروفان، اللفظان معروفان، ولما جاء يسوق لفظ احدهما قال واللفظ لفلان. هنا فلان وفلان وفلان عشرة، خليهم عشرة بلاش خمسة، وساق لفظ واحد منهم. في شيء هنا، في شيء. أقول الجائزة ما تقتسم، تذهب قيمتها. ها وأجاب شيخ مصعب، ها وأجاب في الأول مهدي أجاب وأجاب، خلاص بلدي الرجل أعرف أعلم بحاله، أقول بلدي الرجل أعلم بحاله. طيب انتظر لي العاشر، خلاص وهو التاسع بقي عاشر. قال ويحتمل أنه لا يجوز ليش ما يجوز؟ قال لأنه لا علم له عند لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق من روايتين محددتين محددتي اللفظ. قال فإنه اطلع على رواية غيري من نسب اللفظ إليه على موافقتهما من حيث المعنى فأخبر بذلك في الروايتين، اطلع على اللفظتين كلتيهما، بدليل أنه لما ساق قال واللفظ، فمعنى أن اللفظ الأولى والثانية لديه، بدليل إيش؟ قوله واللفظ لفلان. هنا ما في اطلاع، هنا ما في اطلاع على بقية الألفاظ هنا، لكن طيب عندما قال واللفظ لفلان هذا يدل على أنه اطلع على هذا، على هذا اللفظ، اطلع على هذا اللفظ، الألفاظ الأخرى ما اطلع عليها. قال بخلاف ما سبق فإنه اطلع على رواية غير من نسب، على رواية غير من نسب اللفظ إليه على موافقتهما من حيث المعنى فأخبر بذلك. والمتعين النظر إلى الطرق، هذا هو المتعين والذي عليه العمل، النظر إلى الطرق المتعددة المسوقة، فإن كانت متباينة مختلفة بأحاديث مستقلة كل واحد انفرد بحديث يمكن أن يقول هذا لفظه وهذا سياقه، لم يجز. وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو حروف لا يختلف علاوة عن أن يقال يختل والمعنى، جاز ذكره كما قرره كثير ممن نكت واختصر على مقدمة ابن الصلاح. إذن المعنى في الجواز وعدم الجواز في هذا الخلاف، مع القول بالجواز في الصورتين، الأولى من هاتين الصورتين إيش؟ أن ينظر إلى اللفظ المسوق، فإذا كان يمكن أن يقال لفظ مستقل ويمكن أن يجزم بأنه كالحديث المستقل لم يجز، لأنه لم يدرك اللفظ الذي يختلف عن لفظ الراوية الآخر. أما إذا كان الاختلاف في لهجات، في حروف، لا يختلف المعنى، بدليل أنه لا يختل، لا يمكن أن يقال يا أخي أنت تسوق حديثين مستقلين يختل المعنى لو دمجت الحديثين، فعند ذلك يقال جائز. وأما في الصورة الأولى عند الاختلاف والتباين لا يجوز، لم يجوز. فهذان قولان يقولان بالجواز، وهذا قول ثالث هو الأمثل، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله الفرع الثاني عشر: قال ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدرجا عليه من غير فصل مميز، فإن أتى بفصل جاز، مثل أن يقول هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان ونحو ذلك. وذكر الحافظ الإمام أبو بكر البرقاني رحمه الله تعالى في كتابه اللقط له بإسناده عن علي بن المديني رحمه الله قال: إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه أو لم ينسبه فأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان ابن فلان حدثه، والله أعلم. نعم. قال الثاني عشر، يعني الفرع الثاني عشر، ليس للراوي أن يزيد في نسب من فوق شيخه، ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه، حالة تقدير الكلام، حالة كون شيخه لم يذكر نسب شيخه، فيكون للراوي المعني يكون شيخ شيخه. ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه، يعني يقول أحد المشايخ الذين يسندون، يقول حدثني فلان عن شيخه محمد الأنصاري، هل لك أن تقول حدثني شيخي عن محمد بن عبد الله بن عبد الرزاق بن عبد الأول الأنصاري؟ ليش طيب أنت تنسب شيخك ما نسب؟ قال لإفادة، في فائدة، متأول تأويلات كثيرة جدا للإفادة، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدرجا، هذا نوع من الإدراج، مدرجا هذا نوع من الإدراج عليه من غير فصل مميز، من غير فصل يعني يفصل النسب الذي حدثه به شيخه سواء كان مهملا سواء كان باسمه أو اسمه واسم أبيه من غير فصل مميز، يعني إن كان ولا بد أن ينسب شيخ شيخه فليفصل مميزا فيكون فاصلا مميزا. معفو عنكم، أقول معفو. قال فإن أتى بفصل جاز، يعني فصل، قال ترى هذا النسب ما هو مني، بفصل يعني فاصل يبين أن هذا الانتساب وذكر النسب كامل ليس منه، ليس من شيخه ولا ليس مما سمعه من شيخه ولكن هذا منه. قال فإن أتى بفصل جاز، مثل أن يقول هو ابن فلان الفلاني، حدثني شيخي قال حدثني فلان، خلاص هذا هو الذي سمع، هو يريد أن يبين المهمل ويفيدك بفائدة، فقال هو ابن فلان الفلاني، شيخ هو اللي سمعه من شيخ إيش، حدثني شيخي عن محمد قال حدثنا عبد الرزاق، هذا الذي سمعه من شيخه، هو أراد أن يفيد بدفع الإهمال، لأن رفع ودفع الإهمال أصعب ما يكون، وقد تختلف الأنظار وقد واحد يصحح، وهذا من أسباب اختلاف تصحيح بعض العلماء للحديث وتضعيف بعضهم له. سمع من شيخ إيش، حدثني فلان، حدثني شيخي قال حدثني فلان عن عبد الرزاق، هو أراد أن يدفع الإهمال فقال حدثني فلان عن محمد هو ابن فلان المصري، هيا أبو العبادلة، هو ابن فلان المصري أو اليمني، هو ابن فلان، هذا شيخه حدثه به، ما حدثه به إلا مهملا، قال حدثنا حامد أو حدثنا محمد أو حدثنا عبد الله، غير منسوب لا إلى أبيه ولا إلى جده ولا لم يذكر نسبته، أعني شيخه، فجاء ليبين لنا في إفادة الانتساب، من هو هذا محمد، من قال هو يحفظ أنه ابن فلان الفلاني اليمني أو المصري، لكنه يريد أن يدقق بأن شيخه ويحقق أن شيخه لم يصرح بنسبه ولا بنسبته، فعبر عن هذا بإيش، هو ابن فلان الفلاني، في تعبير ثاني قال نعم، أو يعني شيخه، يعني ابن فلان، نعم، ونحو ذلك. تريدون نقف لموعظة نفوسنا وللعامة؟ طيب نقف عند هذا القدر، عند ذكر الإمام أبي بكر البرقاني، وهو أحمد بن محمد بن أحمد البرقاني، المتوفى سنة 425، وسيدخلنا في مسألة مهمة من مسائل رواية الحديث في مجلس آخر إن شاء الله. أكمل شيئا من تزكية النفوس ومن الرقائق، والمتكلم أحوج، لعله أحوج إليها من السامعين، ورب مبلغ أوعى من سامع. ذكرت من قبل أمرا مهما وهو واجب، وهو ما يتعلق بالخشوع في الصلاة، فإن كثيرا منا يعاني حين الدخول في الصلاة من عدم الخشوع فيها. وذكرت أهمية الخشوع، وهو أمر واجب ومن أسباب الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومما يعين الإنسان على الخشوع في صلاته الإخلاص، وهو ركن في كل عبادة، ومن أعظم العبادات بعد الشهادتين عبادة الصلاة. فالخشوع والإخلاص في الصلاة ركن من أركانها، وهو أنه يقصد بصلاته وجه الله تبارك وتعالى، ولا يريد بصلاته أمرا من أمور الدنيا، ولا يخطر على بال المؤمن، ولا ينقدح في قلبه، ولا يقذف في روعه أنه يريد أمرا من أمور الدنيا، على حد قول القائل: صلى وصام لأمر كان ينشده، فلما قضى الأمر لا صلى ولا صام. هذا أول أمر يربي أحدنا في قلبه خشوعه، إخلاصه لربه. ثانيا، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أداء الصلاة، في تحريمها، في تكبيرها، في ركوعها، في سجودها، متمثلا الأمر، والأمر هاهنا يقتضي الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أنا أعرف المذاهب متعددة، أنت حنفي، هذا مالكي، هذا شافعي، هذا حنبلي، هذا لا ينتحل مذهبا، لكن يجب أن نلتقي جميعا في الاقتداء والاهتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الثالث، إذا قام أحدنا الله أكبر يستحضر الموت، والمراد باستحضار المصلي للموت موته هو أو موت غيره، موته هو. إن كنت تفجع بالأحبة كلهم فذهاب نفسك لا أبالك أفجع. إذا كنت تفجع في والدة أو ولد وتدمع عيناك ويتفطر قلبك وتصاب بالكمد، فينبغي أن تفزع حين ذكر موتك، حين ذكر موتك يجب أن يكون فزعك أكبر وجزعك على نفسك المقصرة أكثر. تذكر الموت، الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فليذكر الموت، فإنه أدعى له أن يخشع في صلاته. والله إكسير نافع وعلاج ناجع للسهو والغفلة والقسوة وطروء وانصراف الذهن وانشغاله بأمر الدنيا، مهما كان أمرا من أمور الدنيا مهما لديك، فإنك عندما تكبر وتستحضر الموت سبحان الله يدب الخشوع في أوصالك وفي قلبك. إذن عد معي: الإخلاص لله رب العالمين، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر الموت، إذا قام أحدنا في صلاته يقتدي على وجه الخصوص بأمر يخشعه، بأمر يخضعه، وهو أنه يصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قائما في صلاته: لا ينظر إلى السماء ولا إلى الأعمدة ولا إلى الزخارف، فإن هذا يلهيه ويبعده عن الخشوع ويبعد الخشوع عنه، ولكن يلقي ببصره إلى حيث ألقى النبي ببصره. أسأل الله الكريم أن يرزقني وإياكم الخشوع والخضوع له في كل وقت وفي كل حين. الإخوة العشرة الذين استحقوا الكتاب والجائزة يأخذون، بسم الله، الإخوة المخصصون.